بسم الله بسم الله بسم الله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يا أيها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون.

إِنَّ هَذَا Oh. رسول الله نار. فعقروها فكذبوا فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أحسنتم يا مولانا.